بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس قراءة نظم مثلث قطرب والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا مادتين، الرقاق والرقاق والرقاق، هذه مادة، والقمة والقمة والقمة. نعم، اقرأ يا عاطف. لا، افتح أولا، افتح ثم اكسر ثم ضم. الرقاق، وفي مسيلي، وفي مسيل المرقاق، سهل يعني احذف الهمزة من الماء، وفي مسيل المرقاق. والخبز الرقاق ايش؟ نعم، لا لا، ما في الا نضبط. اذا ما الفائدة اذا لم نضبط الفرق بين الفتح والكسر والضم؟ نعم، أحسنت. نعم أحمد، ارفع صوتك. وفي مزبلة، أحسنت. نعم عندك، زد زد، ارفع صوتك. وسؤر، أحسنت، أحسنتم جميعا. إذن ما هي القمة؟ ما هي القمة؟ ها عند من؟ ها أبا أحمد؟ المزبلة. والقمة، ها محمد؟ القمة بالفتح، القمة. سؤر، السؤر. والقمة، قمة الجبل أو أعلى شيء. تمام، أعلى الشيء. فما الرقاق؟ ها؟ ها؟ ما سمعت، أعد. لا لا، هما لفظان، قمة وقمامة، لفظان، استعمل هذا واستعمل هذا. نعم، طيب نواصل. قال الناظم رحمه الله، سنحفظ جميعا، سنحفظ إن شاء الله جميعا. لا تركنا للصلي، ولا تلذ بالصلي، واحذر طعام الصلي، وانهض نهوض المختبئ. لا تركنا للصلي، ولا تلذ بالصلي، واحذر طعام الصلي، وانهض نهوض المختبئ. لا تركنا للصلي، ولا تلذ بالصلي، واحذر طعام الصلي، وانهض نهوض المختبئ. ها عند من؟ عند من؟ نعم عبد الوهاب. لا تركنا للصلي، ولا تلذ بالصلي، واحذر طعام الصلي، وانهض نهوض المختبئ. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. ها عند من؟ يعني ما نريد أن تكون المشاركات محدودة الأشخاص. ها من ممن لم يشارك من أول الدرس؟ نعم، ارفع صوتك. الصغار لا، ليس لهم عذر، سمع الذين هناك في الطرف، ارفع صوتك. لا تركنا للصلي، ولا تلذ بالصل واحذر طعام الصل وانهض نهوض المختبئ. أحسنت. من؟ نعم. لا لا لا، حبة حبة من أجل أردد بعدك يحفظون. لا تركنا لصلي ولا تلذ بالصلي واحذر طعام الصلي وانهض نهوض المختبئ. عند أبي عائشة وهو ضيف لكن أراد يشارك. تفضل يا أبي عائشة، حياك الله. لا تركنا لصلي. نعم. لا لا، السؤال عند أبي عائشة، قد قلت يعني سمعت صوتا مع أنه ما قد بدأ. نعم. لا تركنا لصلي ولا تلذ بالصلي واحذر طعام الصلي وانهض نهوض المختبئ. إذن معنا الصل والصل والصل. فالصل هو السيف هنا، الصل هنا هو السيف. يقول لا تركن للسيف وتظن أن السيف خلاص يعمل لك كل ما تريد، إذا صار معك سيف فسيقوم بكل ما تريد. لا، لماذا؟ لأمور، لأن العنف قد لا ينفع كثيرا، قد يدرك الإنسان بالرفق ما لا يدرك بالعنف هكذا. وأيضا لأن السيف بضاربه لا بحده فقط، فقد يكون السيف مع من لا يستطيع حمله فضلا عن الضرب به. ماذا ينفع السيف مع طفل صغير؟ ما يستطيع أن يضرب به، ولو ضرب لما أثر. فقال لا تركنا لصلي، يعني لا تركنا للسيف بدون كما قلنا أن تنتبه إلى أنك قد تحتاج إلى الرفق أو قد تحتاج إلى أمور أخرى ونحو ذلك. والصل له معاني أخرى، له معاني أخرى، لكن هذا أقرب ما يمكن أن يحمل عليه في هذا الشطر. ثم قال ولا تلذ بالصل. لا تلذ أي لا تحتمي، لاذ بحماه احتمى به. اللوذ الاحتماء بالشخص. فقال ولا تلذ بالصل. الصل يمكن أن تكون هنا على أحد معنيين، الأول الحية أو الثعبان، فإن من أسماء الحية والثعبان الصل، من أسماء الحية والثعبان الصل. طيب، وأيضا المعنى الثاني الشخص المخادع. لا تلذ بالصل يعني لا تحتمي بإنسان مخادع، لأنه قد يخدعك، أنت تحتمي به وهو يغدر بك. إذن فالصل يطلق بمعنى الحية ويطلق بمعنى الشخص المخادع. فقال ولا تلذ بالصل. قال واحذر طعام الصل. احذر طعام الصل. الصل في الطعام هنا هو المنتن منه. الصل هو الطعام الذي قد تغيرت رائحته، قد أنتن. فيقول لا تأكل طعاما قد تغير بسبب الجوع أو بسبب التساهل. تقول سهل عاد إلا بداية تغير، ربما أصابك تسمم مثلا، تسمم غذائي أو أي بلية من البلايا التي بسبب الطعام المتغير. فقال واحذر طعام الصل. ثم نصح نصيحة أخرى من أجل فقط إكمال البيت، فقال وانهض نهوض المختبئ، يعني ليكون نهوضه بخفة، بخفة وبدون تثاقل. إذن معنا الصل والصل والصل، الصل والصل والصل. فالصل السيف، والصل شخص المخادع أو الحية، والصل الطعام المتغير. انتهينا. ثم قال رحمه الله، وقبل أن نقرأ من الذي سيسمع بعد أن أقرأها ثلاث مرات، بعد أن أقرأ البيتين ثلاث مرات؟ أبو محمد يختار لنا ثلاثة. اختر ثلاثة الذين سيقرؤون. محمد سليمان، ما شاء الله، أحسنت الاختيار. ومن؟ وعبد الكريم وعبد الرحمن خضري، اللهم بارك، يعني ثلاثة رصة طيبة. إذا ركزوا معنا، طبعا سيبدأ سيبدأ عبد الكريم، سيبدأ عبد الكريم ثم محمد ثم عبد الرحمن، تمام بهذا الترتيب. أبيات سهلة جدا. قال الناظم رحمه الله: ظبي كحيل اطلع، والخمر قل فيه الطلا، وطلية من الطلا جيد الفتى المذهب. ظبي كحيل اطلا، والخمر قل فيه الطلا، وطلية من الطلا جيد الفتى المذهب. ركز الثالثة يا عبد الكريم: ظبي كحيل اطلا، والخمر قل فيه الطلا، وطلية من الطلا جيد الفتى المذهب. تفضل. لا افتح أول شيء. ظبي كحيل اطلا، قل، والخمر قل فيه الطلا، وطلية وطلية وطلية وطلية من الطلا، وطلية من الطلا. أه. لا الآن اشرحها، الطلية هذه ما قد شرحها إلى الآن. وطلية من الطلا جيد، جيد الفتى المذهب. أحسنت أحسنت يا محمد. ظبي كحيل اطلا، والخمر قل فيه الطلا. الضم ها، وطلية من الطلا جيد، جيد الفتى المذهب. أحسنت ها عبد الرحمن. ظبي كحيل، لا افتح. ظبي كحيل اطلا، والخمر، والخمر قل فيه الطلا، وطلية من الطلا جيد، جيد الفتى المذهبي، جيد الفتى المذهبي. أحسنتم. طيب نزيد واحدا ممن لم نختره، عند من؟ من أجل تكون مضبوطة. عندك أبا أحمد، ارفع صوتك، اللهم بارك في الصلاة، اللهم بارك صوتك. يعني ظبي كحيل اطلا، والخمر قل فيه الطلا، وطلية من الطلا جيد الفتى المذهب. أحسن أحسنتم جميعا. إذن معنا طلا وطلا وطلا، فالطلا هو ولد الظبي. إيش هو الظبي؟ الظبي إيش هو؟ الغزال، الظبي الغزال. فقال ظبي كحيل، ظبي كحيل الطلا، يعني الغزال عينه غالبا كأن فيها كحلة، كأنها مكحولة مكحلة. فقال ظبي كحيل الطلا، إذن الطلا هو الغزال، هو الظبي. والخمر قل فيه الطلا، من أسماء الخمر الطلا. قال الزمخشري في أبياته المشهورة: وإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا، وهو الشراب المحرم. لما قال الزمخشري: إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه، كتمانه لي أسلم. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا، وهو الشراب المحرم. إيش هو الطلا هنا؟ الخمر، لأن الحنفية يبيحون، يبيحون إيش؟ الخمر. الحنفية يبيحون الخمر، لا يبيحون إيش؟ النبيذ، النبيذ، وهو في الحقيقة يسمى خمرا. ولهذا فالجمهور يعدون هذا من زلات الحنفية الكبيرة. فالشاهد أن الطلا هو الخمر. قال: وإن فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا، وهو الشراب المحرم. فالطلا من أسماء الخمر. قال: وطلية من الطلا جيد الفتى المذهب. الجيد إيش معنى؟ إيش معنى الجيد؟ العنق، الجيد هو العنق، قال الله في جيدها حبل من مسد أي في عنقها. فقال الطلية واحدة من الطلى، إذن العنق واحد الأعناق، وهو إيش؟ جيد الفتى المذهبي، الجيد العنق الذي فيه الذهب، تمام؟ يعني الجيد أي العنق. فإذا الطلى الأعناق وواحدتها طلية، واحدتها طلية، والطلى إيش هو؟ الطلى الخمر، والطلى ولد الغزال، الطلى ولد الغزال، والطلى الخمر، والطلى الأعناق. انتهينا، نكتفي بهذا وإلى هنا.